السلام عليكم ورحمة الله. قلنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله قال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند قول عائشة، قال المصنف عنها رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه، لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. الحديث خلناه ولا لسه هناخده؟ ها؟ آه، فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. قال المصنف: متفق عليه، واللفظ للبخاري، وهذا كما قال المصنف في الصحيحين، لكن قول المصنف هنا واللفظ البخاري قالوا هذه زيادة ليس فيها ثمة فائدة، لأن اللفظ هنا للصحيحين، يعني هذا اللفظ ليس كما ذكر المصنف ليس البخاري بل هو لفظ الصحيحين، فهذا مما تعقب عليه الحافظ رحمة الله عليه. من فقه الحديث فيه دلالة على أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج من مسجده، وهذا الحديث فيه دلالة على ذلك أن المعتكف لا يخرج. وجد دلالة من الحديث أن الأصل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فلم يكن إثما كما قالت عائشة في الصحيح. فأيهما أيسر للنبي أن يخرج بكليته وببدنه إلى حجرة عائشة لترجل له شعره، يعني ترجل يصرح شعره صلى الله عليه وسلم، أيهما أيسر، أن يخرج رأسه فقط أم يخرج بكليته وبدنه إلى حجرة عائشة؟ طبعا نحن نعلم أن بين المسجد وحجرة عائشة جدار فيه إيه؟ فتحة، يعني السلام كان يدخل رأسه وهو في المسجد، يدخلها لعائشة فتصرح له شعره صلى الله عليه وسلم، أيهما أيسر؟ ها؟ أن يخرج بكليته إلى الحجرة، طيب، أم يخرج رأسه؟ أن يخرج بكليته ده الأيسر، إن إخراج الرأس فقط إلى من فتحة الحجرة فيه وعورة وصعوبة. فلما لم يخرج صلى الله عليه وسلم وإنما أخرج رأسه فقط مع صعوبة ذلك، دل ذلك أن المعتكف لا يخرج من المسجد، لأنه أخرج رأسه دون بدنه مع ما في ذلك من صعوبة، فدل ذلك على أن الأصل أن المعتكف لا يخرج. وأيضا يدل على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل في إبطال الاعتكاف، يعني لما أخرج رأسه لم يبطل اعتكافه، فدل ذلك على أن المعتكف إذا خرج أو إذا أخرج رجله أو قدمه أو رأسه من الاعتكاف فلا يبطل ذلك. ويتفرع على ذلك من أقسم ألا يدخل دارا فأدخل فيها رأسه أو قدمه لم يحنث. من أقسم ألا يدخل دارا فأدخل رأسه أو قدمه لم يحنث، يعني يعني قسمه على بابه ولا يلزمه كفار. فهذا الحديث دلالة على أن المعتكف لا يخرج لوجه الدالة التي ذكرناها، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد رأسه مع في ذلك من صعوبة، فدل أن الأصل أن المعتكف لا يخرج. نورين، صحيح ولا؟ طيب، من فقه الحديث جواز أن ينظف المعتكف شعره، وهذا الأصل العام: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما المراد بالمسجد هنا؟ الذي له بنيان وأعمدة وجدران. فخذوا زينتكم عند كل مسجد، كلما خرجت إلى الصلاة إلى المسجد تأخذ زينتك، لأنك تتجمل للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. المعنى الثاني للمسجد هو المعنى اللغوي، وهو كلما أردت السجود في بيتك أو في غير ذلك. وهذا نظير قوله تبارك وتعالى: ها وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد لله على تأويلين: المساجد لله أي أن المساجد بنيت لله ولم تبنى لتعظيم ضريح أو غيره. التأويل الثاني أن المساجد أي أعضاء السجود لله، فلا تسجد إلا لله تبارك وتعالى. من فقه الحديث في قول عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت. يبقى هنا فرقت بين الأمرين: الأمر الأول إخراج الرأس لترجيل الشعر، ثم قالت وكان لا يدخل البيت. يبقى إذا في الحال الأول لم يكن يدخل الإيه؟ البيت، ولم يكن ثم الدخول، ولم يسمى دخول بإخراج الرأس. ثم عقبت فقالت وكان إيه؟ لا يدخل البيت إلا لحاجة. وفيه دلالة على جواز خروج المعتكف، خروج المعتكف من المسجد للحاجة. طبعا قديما لم يكن في المساجد مراحيض، بل كان أحدهم يذهب إلى، إذا كان معتكفا يذهب إلى مكان بعيد أو إلى بيته لقضاء الإيه؟ الحاجة. يعني أنت لما تتعجب لما تشوف كده الآية: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. بالإجماع المباشرة هنا الإجماع، بالإجماع المباشرة هنا هي الجماع. طب هو إزاي معتكف وينهى عن الجماع الوعد في المسجد؟ ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، بالإجماع المباشرة مراد بها إيه؟ الجماع، لأن المباشرة قد يراد بها إيه؟ التصاق الجسدين، وقد يراد بها الجماع نفسه. بالإجماع هنا المراد بها الإيه؟ الجماع. فكيف ينهى المعتكف عن الجماع مع المعتكف؟ كانوا قديما يخرجون إلى بيوتهم لقضاء الحاجة وزوجته في البيت، فنهي عن جماعها حال كونه معتكفا. وصلت؟ وصلت؟ ها؟ نورين أعيد. يبقى لما ينهى المعتكف عن المباشرة والجماع فكيف هنا هو معتكف؟ قالوا في دلالة على أنه كان إيه؟ يبقى هذه أيضا الآية تدل على ما دل عليه الحديث، وهو إيه يا فارس؟ تدل على إيه؟ جواز الخروج لحاجة الإنسان. وكلمة الحاجة إيه في البقى كده؟ إيه؟ وكلمة الحاجة عند الإطلاق يراد بها إيه؟ البول أو الغائط. الحاجة حاجة الإنسان، قد يراد بها تغيير الثياب أو طعامه، لكن الأغلب في الاستعمال إذا تقرأ دوما باب قضاء الحاجة. إيه قضاء الحاجة؟ ها اللي هو البول أو الغائط. طيب الحديث فيه دليل على جواز الخروج، خروج المعتكف من مسجده إلى بيته، كما ذكرنا قديما لم يكن في لم تكن المراحيض في المساجد، إنما كانت في إما في الخلاء اللي هو المكان المتسع الخالي أو في البيت. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، في رواية لحاجة وفيها لحاجة الإنسان. هنا فسر الزهري الراوي بالبول والغائط، ونقل الإجماع على جواز خروج المعتكف من معتكفه لقضاء الحاجة. نقل الإجماع ابن المنذر وابن هبيرة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه الغائط والبول. قال: ولأن هذا مما لا بد منه ولا يفعل في المسجد. قال: كل هذا من كلام المنذر. فلو بطل الاعتكاف بخروجه لم يصح لأحد اعتكاف. لو أبطلنا خروج المعتكف في قضاء الحاجة لم يصح لأحد اعتكاف. أيضا كما ذكرنا الآية فيها دلالة على جواز الخروج لقضاء الحاجة. أي أيوة آية؟ ها حافظوا على الصلاة والصلاة الايه والاستضاحة كده، هي دي؟ لا مش هي دي، لا ركز معايا شوية. ما مش سيأتي سيأتي والله سيأتي، أبشر سيأتي. ألحق به، ألحق به العلماء ما له حاجة سيأتي. طيب، فالآية ولا تباشرهن أنتم عاكفون في المساجد، عندنا مقدمة الأولى وهي، أو عندنا مقدمتان ونتيجة. إيه المقدمة الأولى؟ إيه المقدمة الثانية؟ هي دي النتيجة. ممتاز. إيه المقدمة الأولى؟ إيه المقدمة الأولى؟ الآية نفسها فيها دلالة على أن المعتكف يجوز أن يخرج لحاجة الإنسان في الآية نفسها، بني ذلك على مقدمتين ونتيجة. إيه المقدمة الأولى؟ غلط. إيه المقدمة الثانية؟ المقدمة الأولى الإجماع على أن المراد بالمباشرة هو الجماع. إيه المقدمة الثانية؟ ها؟ إيه المقدمة الثانية؟ جواز خروج الوضع إيه؟ ها؟ المقدمة الأولى أن المراد بالمباشرة هنا الإيه؟ الجماع. المقدمة الثانية أنه إيه؟ نهي عن الخروج إلا لضرورة، فدل ذلك على أن خروجه هنا إلى بيته، ها؟ لأنه سوف يرى زوجته فينهى عن جماعها إذا رآها في البيت. الخلاف ها في إن باشرها فأنزل، منهم من أبطل اعتكافه. سيأتي. إذا فرع على ذلك يلحق بحديث الباب، الحديث نص على حاجة الإنسان، فصار ظهري بالبول والغائط، ويلحق كما عليه جمهور العلماء يلحق بذلك كل ما يحتاج إليه المعتكف. قالوا يخرج لإحضار الطعام، ليس عنده مثلا من يأتيه بطعامه، وهو حاجة الإنسان إلى الطعام لا تقل عن حاجته إليه، تقل الحاجة، حاجة الإنسان إلى الطعام. وقد رأينا بالأمس في إفطار الأمس كيف حاجة الإنسان إلى الطعام كان، يعني صح كده، رأينا يعني رأي العين وليس الخبر كالإيه المعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. صح نورين. فقالوا يجوز للمعتكف أن يخرج لإحضار الملابس، لإحضار الطعام والشراب، إذا كان ليس عنده من يأتيه بطعامه وشرابه. طبعا اللي هو في الوقت الحالي في حال الاعتكاف، اللي قلنا يعني في إخوة بيخرجوا مش بيكونوا معتكفين، فبيقوم على خدمة الإيه؟ المعتكفين. لكن الإنسان مثلا قد يعتكف في مكان بمفرده وليس عنده من يأتيه بطعامه وشرابه، فيحتاج إلى أن يخرج. فقالوا يلحق بحديث الباب كل من خرج لحاجة، فإذا جاز أن يخرج لحاجة الإنسان من بول أو غائط، فكذلك يخرج لإحضار ثياب، طعام، شراب، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصب صفية إلى إيه؟ إلى بيتها، كان الوقت متأخرا. حاضر. وكانت هناك وحشة يعني للظلام، فخرج يقلبها. وفي حديث نوع حديث إيه؟ إنها صفية، حديث الصحيحين. أيضا قالوا يخرج لصلاة الجمعة، إذا كان يصلي في زاوية لا تقوم فيها الإيه؟ الجمعة. طبعا قديما برضو كانت الجمعة ليست في أي مسجد، إنما كان هناك مسجد الجامع الذي يصلي فيه ولي الأمر أو القاضي، كانت هناك مساجد كبيرة جامعة، ولم تكن الجمعة تقام في كل إيه؟ في كل زاوية، إنما كان يجتمع الناس في المسجد، أو مثلا منطقة فيها مثلا مسجدين، مسجدين أو ثلاثة، دي بيجمع عامة الناس، ولا تقام في كل إيه؟ مسجد صغير. فإذا كان يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة الجماعة دون الإيه؟ دون الجمعة، تقام فيها الإيه؟ الجماعة دون الإيه؟ الجمعة، فالجمعة واجبة. فقالوا يخرج أيضا، كل هذه فروع على حديث لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ونص الحديث كان لا يدخل إيه؟ البيت إلا لحاجة الإنسان. فألحقوا بذلك كل ما له حاجة من عادات أو عبادات كخروجه إلى الجمعة. طب لماذا يخرج الجمعة؟ قالوا قديما لم تكن الجمعة تقام في ايه؟ ها، في كل مسجد، كانت تقام في المسجد الجامع. طيب، فإن كان صادف أنه اعتكف في المسجد لا جمعة فيه فليخرج إلى إيه؟ ها؟ طبعا عند الحنابلة الذين أوجبوا الجماعة. طب هو إزاي في مسجد معتكف ما فيهوش جماعة؟ قد يكون في مثلا معتكفا بمفرده. قد يكون شافعيا. وصلت؟ فعند الحنابلة قالوا لابد أن يخرج الجمعة والجماعة. إيه سؤالك؟ سؤال أم إشكال أم؟ ما فسرها الزهري، قال ها الامر فيه سعه، يعني فهمك فيه سعه، بمعنى قال الزهري البول والغائط، والحق به من حيث المعنى كل ما يحتاج اليه الانسان لا تعرض، في روايه لحاجه الانسان كما ذكرنا عند الاطلاق يقال هو الايه البول والايه والغائط، ثم لما تطبق الحديث مثلا هيخرج بما اللي هو لو احتاج الى ثياب تاتيه عبر الايه عبر النافذه اللي هو الفتحه التي لو احتاج الى، فكان يخرج لما لحاجه الانسان، ويلحق بالحديث ها كل ما احتاج اليه الانسان كتغيير ثياب اي يغير ثيابه. ها طيب، يعني مثلا مثال عملي دلوقتي، مثال عملي المسجد الحرام ما فيهوش مراحيض صح كده؟ واحد هو اخ معتكف، الله ما رزقنا الاعتكاف في المسجد الحرام يا رب، فمعتكف طيب يحتاج الى ان يغتسل من الجنابه او يغتسل لينظف رائحته او يغير ثيابه، فبيخرج الى الايه؟ ها المراحيض، طبعا هي خارج المسجد، فهذا خرج لايه؟ اما لبول او لغائط سيخرج، سيضطر للخروج الى اغتسال من جنابه او اغتسال لرفع اذى او رائحه او غسل الجمعه. طيب وصل كده؟ هناك طبعا من السنن الجميله اللي بيطبقوها، طبعا هناك ما فيش مراحيض ولا المواضئ للميضه يعني، فهناك بقى الاخوه بيغتسلوا ايه، بيعرف الصناديق اللي هي بتاعت القمامه يعني، اخ بيجيب كوبايه، شوف بقى تطبيق عملي ازاي يتوضا من كوبايه ويقعد ايه يتوضا جوه، طبعا العساكر بيعملوا مش معاهم مشاكل، حرك يا حاج حرك يا حاج، فلكن برضه ايه الناس ما بتغلقيش وما بيغلبوش برضه، يقعد يتوضى من كوبايه بحيث ايه هو عايز يتوضى، هو مثلا غفل او نام عشان يطلع بره يخش، دي غير مشوار هناك العساكر، ما فيش انت لو في خطه وقلت له هطلع لو طلعت برجلك اليمين مش هتخش تاني خلاص كده، خلاص ما فيش، طلعت برجلك اليمين ها تقول له انا حاجاتي جوه هخش، لا خلاص طلعت مش هتخش تاني خلاص، عندهم اللي يطلع من المكان ما يخشوش تاني خلاص، يبقى انت مثلا بقيت بالك 24 ساعه عشان تلحق الجمعه جوه هتطلع مش هتخش تاني، فبعض الاخوه بيتوضوا بقى ايه جوه ايه صناديق القمامه يعني بيتوضى فيها بكوب ماء او بما تيسر، وبعض الاخوه للاسف لا يحسن لهذا الوضوء فترى وضوءه اقرب الى المسح وليس الغسل. نكمل طيب، هو اللي طلعنا ما في على كل العساكر في كل حته بقى على كل البوابات، فرع على ذلك قسم الفقهاء خروج المعتكف من معتكفيه الى اقسام ثلاثه، خروج ينافي الاعتكاف، خروج ينافي اكتب يا خالد، خروج ينافي الاعتكاف كمن خرج لبيع او لشراء او لجماع فهذا يبطل اعتكافه. سياتي حاضر الله. قالوا يبطل اعتكافه لمثل هذا. الامر الثاني خروج لابد منه شرعا او طبعا. شرعا للجمعه، طبعا لقضاء الحاجه. القسم الثاني مره ثانيه خروج لامر لابد منه شرعا او طبعا. شرعا اي للخروج لحضور الجماعه، أو طبعا أي حاجة الإنسان لإحضار طعام أو لحاجة الإنسان قضاء حاجة أو لإحضار ثياب وما شابه ذلك. ها؟ سيأتي حاضر. خروج القسم الثالث يبقى عندنا خروج ينافي الاعتكاف، خروج لابد منه. الامر الثالث خروج لامر مختلف فيه وسياتي، كعياده مريض، تشييع جنازه. هل ينفعه ان اشترط في اول الاعتكاف انسان عنده عمل يومي لا يستطيع ان يتركه؟ بعض اخواننا بياخد اجازه، طب الاخر مش قادر لا يستطيع ان ياخذ اجازه في فتره الاعتكاف، هل له ان يشترط يقول وينتوي انه يعتكف ويشترط ان يخرج للعمل؟ يشترط كقول الحاج لبيك اللهم بحج، ها، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ده اسمه اشتراط. ماذا يفيده؟ أنه إذا عرض له عارض فليس عليه ليه؟ القضاء ولا الفدية. فالشاهد من ذلك قالوا هل يلحق الاعتكاف بالحج؟ الحج ورد فيه نص قال حج واشترط، حج واشترطي، يعني اشترط بتقول إن حبسني حابس يعني أنا في طريق إلى الحج، منعني طراق، منعني قطاع طريق، أو منعني الأمن من إكمال الحج. ها كان مثل الأوراق فيها نقص مثلا في التأشيرة فأرجعوك من فتقول والله أحج وأشترط إن ردوني لعدم اكتمال ورقي أو ما شابه ذلك فمحلي حيث إيه؟ حبستني، يعني محلي، يعني هذا ينفعه في ماذا؟ أنه لا يلزم بإيه؟ لا قضاء عليه ولا الفدية. فقالوا هل يلحق، طبعا الحج ورد فيه نص، قالوا هل يلحق الاعتكاف بالحج بجامع أن هذه عبادة وهذه عبادة، بمعنى أنه الأصل في الاعتكاف حبس النفس في المسجد بنية التقرب. قول كده بقى تعريف الاعتكاف. أيوة، فين؟ في المسجد. معايا نورين؟ واقف أو مرة اتنين، من نضح عليه؟ أبشر، قوم واقف بقى، قوم واقف، طف نهاية الدرس. من فقه الباب وسيأتي مسألة الاشتراط. ما معنى الاشتراط؟ إنسان يعلم أنه سوف يخرج في كل يوم لعمل لا بد منه، في يعمل في مكان ما لا يستطيع أن يأخذ، يعني عنده دوام مستمر، دوام يعني عمل. وسيأتي مسألة الاشتراط في الاعتكاف. من فقه الباب في قول عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. قال العلماء في دلالة على أن المرء بإخراج رأسه لا يبطل اعتكافه. فإن قالوا فإن جلس على باب المسجد ومد رجليه خارجه فاعتكافه صحيح بلا خلاف. كان الجو شديد الحرارة، ها، فجلس على باب المسجد ومد رجليه في خارجه، الحكم هنا ايه؟ هل يكون بذلك قد خرج؟ لا. معي خالد؟ عود الى قول عائشه قالوا عنها، كل هذا يعني ينقله المصنف من قول عائشه انها قالت السنه على المعتكف، هذا من تقول السنه على المعتكف الا يعود مريضا. الذهاب للصحيح يسمى اجلس، الذهاب للصحيح يسمى زيارة، وللمريض يسمى عيادة. أمور عامل إيه؟ أبارك بما فيك يا أمور، تفضل تفضل. لما يسمى الذهاب للمريض عيادة؟ لأن المرض قد يطول فتعتاد ها وتكرر زيارته فيسمى إيه؟ عيادة، لأنك قد تكرر. ومنه الحديث اللهم لا تدع قبري إيه؟ يعني لا تدع قبري عيدا، هل بتعلق الزينة على القبر مثلا، على القبر النبوي مثلا إيه؟ ما معنى لا تجعل قبري عيدا؟ كلما دخلت، ليس من السنة، كلما دخلت المسجد النبوي تذهب إلى القبر. العيد من العود والتكرار. ها، لذلك قالوا كل من احتفل بمناسبة ما في يوم ما فقد جعله إيه؟ عيدا. سميه بقى يوم الأم. ده هذا من تحريف الكلام. أقول لك مش هسميه عيد الأم، سميه يوم الأم. ما جئت بجديد. أنت قد جعلته عيدا. أنت لما تنزل اليوم ده في الشوارع هو فعلا وكأنه عيد عند الناس. البعض قد يكسل عن النزول في يوم الأضحى ولا يستطيع أن يكسل عن النزول في يوم عيد الأم. لما تنظر لمجتمعات المسلمين صار حقا عيدا عندهم. والأعياد توقيفية. ما الدليل أن العيد توقيفي؟ صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بهما يومين. من الذي يبدل ويحكم؟ إن الله يحكم ما يريد. قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال المصنف: رواه أبو داود: ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره، يعني أن آخر النصف الثاني كما سيأتي يراه ابن حجر أنه موقوف. هذا الأثر نقول أولا من الناحية الحديثية: رواه أبو داود وأخرجه البيهقي من طريق الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. طبعا هذا الجزء في الصحيحين، لكن من قولها والسنة في المعتكف إلى آخره اللي احنا ذكرناه بقى في المتن، قال البيهقي: أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث. أي جزء الذي في الصحيحين؟ السلام كان يعتكف العشر الأواخر فلما مات اعتكف أزواجه من بعد، ده اللي في الصحيحين. أما زيادة ومن السنة أن المعتكف لا يعود مريضا إلى آخره، فهذا قالت فيه عائشة والسنة. فسيقول قائل: قول الصاحب من السنة لا حكم لإيه؟ الرفع. نقول هذا لا خلاف فيه عند أهل الحديث، ولكن أصالة أن قولها من السنة لم يثبت أن هذا من قول عائشة. أسف، أقول فيه خلاف، هل هو من قول عائشة أم من قول الزهري؟ فلو كان من قول عائشة فلا لا لا لا لا لا خلاف أنه إيه؟ لا حكم المرفوع. وإنما إن كان من قول الزهري فيكون طبعا الزهري من إيه؟ من سادة التابعين، والتابعين إذا قال من السنة فهذا يكون إيه؟ نعم، فهذا في حكم المرسل، لأن الصحابي التابعي ليس له أن يقول من السنة. لما؟ لأنه إذا قال من السنة فأين الصحابي الذي حدثك بذلك؟ المهم يعني، فنقول لما اختلف في سند الحديث منهم من قال أن قولها من السنة، هذا قول الزهري وليس قول عائشة، وبهذا جزم الدارقطني. قول من السنة اختلف، هل هو من قول عائشة أم من قول الزهري؟ قال البيهقي: اختلف الحفاظ فيه، منهم من زعم أنه من قول عائشة، ومنهم من زعم أنه من قول الزهري. قال: ويشبه أن يكون، البيهقي بيرجح بيقول ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة، يعني ليس من قول عائشة، وهذا جزم به الدارقطني. نأتي إلى فقه الحديث. الحديث دليل على أن المعتكف ليس له أن يعود مريضا أو يشهد جنازة، بل يلزم مكانه ومسجده للعبادة. وخص الفقهاء من ذلك من له حق واجب كالوالدين والأقربين، وهذا من صلة الرحم الواجبة، أو عالم له أثر بارز، فهؤلاء يجوز عيادتهم وشهود جنائزهم. وهنا ناتي الى مساله الاشتراط. انسان يعلم من حال نفسه مثلا انه دخل الاعتكاف وكان مثلا ابوه مريضا، الله مش مرضى المسلمين، فدخل الاعتكاف ويعلم انه يعني ابوه مريض، يحتاج الى معاوده، يحتاج الى اعانه، يحتاج الى خدمه، او كان هذا المعتكف عنده عمل دوام لابد ان يخرج منه، فهل له ان يفعل ما يفعله الحاج؟ يعني المعتكف يخشى من بطلان اعتكافه فيقول ها اعتكف واشترط ان اخرج لكذا وكذا، لعملي، لخدمه ابي، لمراعاه امي مثلا، فهل اذا اشترط، فهل المعتكف اذا دخل اعتكافه له ان يشترط ان يخرج لحضور جنازه او لحضور علم او لخدمه والديه؟ العلماء قولان، الاول قال به الجمهور هو جواز الاشتراط، الحنفيه والشافعيه والحنابله قالوا يجوز ان يشترط لحديث ضباعه بنت الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي، واجد دلاله اذا كان الانسان حال احرامه يجوز له الاشتراط، فالاعتكاف من باب اولى، يعني قالوا بقياس الاولى، اذا كان الانسان حل الاحرام، والاحرام من الزم العبادات، الانسان اذا يعني شرع في الحج والعمره وجب عليه الاتمام سواء في نفل او في فرض، فقالوا من باب اولى اذا كان هذا في الحج فالاعتكاف من باب اولى. القول الثاني قال به المالكيه فقالوا لا اشتراط بحال، فمن خرج صح اعتكافه، صح ايه؟ غلط، بطل اعتكافه. قال مالك رضي الله عنه رحمه الله لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، قال لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، قال وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال كالصلاة والصيام، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة. قال لا ولا يشترط. ومسألة فيها خلاف، منهم من يقوي قول مالك لأن الأصل هو التوقيف وعدم الاشتراط، وإنما أتى في الحج لأن الحج ليس كالاعتكاف. إيه الفرق؟ الاعتكاف أنت تلزم المسجد، أما الحج فقد يعني ترى فيه عوائق كثيرة، في سفر، في طائرة، في أوراق، في قلة زاد وراحلة، في قطاع طريق. هل قالوا فالذي يعني لا يلحق لي، قالوا هذا قياس مع الفارق، ليس الاعتكاف كليه الحج. قال الاعتكاف أنت تمكث في المسجد وقد لا يعتريك ظروف طارئة، أما الحج ففيه ما فيه من كذا وكذا والعوائق التي ذكرناها. تفضل. نعم، إن هو عبادة متصلة، وكما ذكرنا يعتريه ما يعتريه، ومن خرج إلى الحج اللهم ارزقنا الحج يعرف ما فيه من كثرة العوائق. ها من فقه الحديث أن المعتكف ممنوع من الجماع، قال تعالى ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، كما وضحنا الآية أنهم كانوا يخرجون لقضاء الحاجة فنهوا عن الجماع. قال ابن عباس والأثر عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح، قال ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف، استأنف يعني بدأ من جديد، إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه، وهذا قول صاحب لا نعلم له مخالفا. لا، البطلان ورد في الجماع، أما إن باشر فأنزل فاعتكافه صحيح، الله أعلى وأعلم. من فوائد الحديث في قول عائشه ولا اعتكاف الا في مسجد جامع، يدل على ان الاعتكاف يشترط فيه ان يكون في مسجد جامع تقام فيه الجماعه. طبعا مسجد جامع ليس مراد به الجمعه ولكن تقام فيه الجماعات. قال قرطبي اجمع العلماء على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد. قال ابن قدامة لا يصح اعتكاف، ولا يصح الاعتكاف إلا ولا يصح الاعتكاف في غير المسجد إذا كان المعتكف رجلا. طبعا هنا خص الرجل لما؟ لأن هناك خلاف في المرأة، يعني بالإجماع أن الرجل لا يعتكف إلا في المسجد، أما المرأة فمن العلماء كان كأبي حنيفة قال لها أن تعتكف في مسجدها في بيتها. المرأة لها مسجد في البيت مراد به الناحية التي تخصها بالصلاة. فعند الحنفية عند أبي حنيفة جوز المرأة أن تعتكف ها في بيتها، والجمهور قالوا لا تعتكف إلا في المسجد. قالوا هذا الذي ورد عن زوجتنا سلم كنا اعتكفنا في المسجد. والله أعلم. مسألة في قول ذهب إليه حذيفة وسعيد بن المسيب أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى. روى عبد الرزاق عن حذيفة أنه قال لابن مسعود ألا أعجبك من أناس عكوف بين ذلك ودار الأشعري؟ يعني ألا تعجب، يعني حذيفة بيقول لمن؟ ابن مسعود، ألا تعجب من أناس اعتكفوا في مسجد كذا وكذا، يعني مسجد قريب من دار أبي موسى الأشعري. قال وقد علمت أي ابن مسعود، أي ابن مسعود أن سلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد بيت المقدس. فقال ابن مسعود لعلك نسيت وحافظه وأخطأت وأصابه. هذا الأثر يعني ابن حذيفة رأى ناسا قد اعتكفوا في مسجد صغير، ها فقال المسعود ألا تعجب من هؤلاء اعتكفوا في مسجد كذا كذا وأن سلم ينهى عن الاعتكاف إلا في مساجد الثلاثة. فقال ابن مسعود لعلك نسيت وحفظه، يعني عندهم مثلا أثر على الجواز وأنت قد نسيت وأخطأت وأصابه. هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، رواه البيهقي والطحاوي والصواب أنه موقوف أي من قول حذيفة. فالذي أوقفه على حذيفة ثقات، والذي رفعه هشام ابن عمار قال فيه ابن حجر صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن. يعني كبر فصار يتلقن، مع كبر سنه كان ينسى، فمن جلس في مجلسه يقول يعني هو طبعا بينسى فبيسكت ما حدثني، فيقال له أحمد فيقول حدثني أحمد، ده معنى يتلقن يعني لا يتحرى. فقال العلماء أن هذا الأثر لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. قال رفعه هشام بن عمار الدمشقي وهو صدوق مقرئ كما قال ابن حجر في التقريب كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح. فالرجع أنه موقوف على حذيفة. ومما يضعف الاحتجاج به أنه أن حذيفة لو كان حدث به عن السلم لم يكن لابن مسعود أن يخالفه. والبعض قال أنه وقع الخلط من بعض الرواة. هو الحديث أصله في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مشاهد، ده في الصحيح. فالبعض خلط عليه فقال لا اعتكاف إلا، قالوا أن الوهم وقع في ذلك. قال خلاصة أن الحديث هذا الأثر لا يصح بحال من الأحوال، وجمهور السلف والخلف على ترك العمل به اللي هو إيه لا اعتكاف إلا في مجلس ثلاثة. بل كتب الحديث المعتمدة لم تذكره، وعمل السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة على عدم العمل بهذا الحديث. نختم بمسألة، وهي ما قاله المصنف، قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. هذا مما ذكره المصنف في المتن، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. قال رواه الدارقطني والحاكم، قال: والراجح وقفه. وهي مسألة، هل يشترط للمعتكف أن يكون صائما أم يصح الاعتكاف بلا صيام؟ مسألة تطول، نجعلها إن شاء الله في درس الغد. منهم من أوجب الاعتكاف الصوم على المعتكف، ومنهم من قال أنه لا يشترط له ذلك. مسألة يعني نجعلها في درس الغد، مع حديث عائشة: أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثم نختم بمسألة: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. هذا الذي ختم به المصنف باب الاعتكاف. فغدا إن شاء الله الدرس الأخير، ويوم الأحد ما في دروس ولا الثلاثاء، وموعدنا الأربعاء مع الاختبار. طيب، وإن شاء الله نستكمل الدروس بعد رمضان إن أحيانا الله باب الزكاة. اللهم بلغنا رمضان، جعلنا فيه من الصادقين الصائمين القانتين، ارزقنا ربنا حسن الصيام والقيام وصالح الأعمال، اجعل أعمالنا صالحة أجعل لك خالصة ولا تجعل لأحد في شيء. هذا الله أعلى وأعلم، ورد العلم إلي أسلم، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يبقى غدا نختم الدرس وباب الاعتكاف، ثم يوم الأحد أجازة، والاثنين أو الثلاثاء والأربعاء الاختبار إن شاء الله في كتاب الصيام. فإحنا نزلنا المذكرة على جزئين في باب التليجرام، فنذاكر عشان ندخل الشهر بالعلم والعمل. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، ما أجمل أن تبدأ شهرك بعلم وعمل. ها، لتعبد ربك على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ها، إذا كانت الدعوة تحتاج إلى بصيرة فكيف بالعمل؟ العمل ألصق، العمل يشمل على الدعوة وغير الدعوة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على النبي. جزاكم الله خير. أي سؤال تفضلوا.